أن ترتيب الفصول يعني من أجل أن تعرف بالترتيب ولا يعني يحصل الخطأ فيها. فكنت يعني ضبطت ذلك بكلمة شرق، شرق الشين للشتاء والراء للربيع والقاف للقيض الذي هو الصيف، وبعد ذلك الخريف يعني بعد ذلك. فترتيب الفصول بترتيب هذه الحروف، الشين للشتاء والراء للربيع والقاف للقيض الذي هو الصيف وبعد ذلك الخريف. احنا الحين بالشتاء الله يعين يجي الربيع ان شاء الله، احنا بالشتاء الله يعين ان شاء الله يجي الربيع. ايه الربيع بعد الشتاء شرق، يعني تلتبس يعني تقديم بعضها على بعض يعني كذا يعني. لكن اذا وجد يعني شيء يعني يذكر بترتيبها، يعني مثل ما انا ذكرت في تبصير الناسك بأحكام المناسك أعمال يوم النحر الأربعة، والرسول صلى الله عليه وسلم رتبها، وها يعني يعني رمي فنحر فحلق فطواف، ومرتبة ترتيب كلمة رنحط، الراء للرمي والنون للنحر والحاء للحلق والطاء للطواف. وهذا يعني أول ما يعني عثرت على ذلك في حاشية الصاوي على الجلالين اللي قال رنحط، حاشية الصاوي على الجلالين ذكر فيها ترتيب يعني هذه الكلمة، وأنها مرتبة يعني أعمال يوم النحر بترتيب كلمة رنحط، وأنا ذكرتها في تبصير الناسك يعني عند أعمال يوم النحر، وأن الرسول رتبها هذا الترتيب، ولكنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال لا حرج. يقول أحسن الله إليك، هل يدخل في صاحب الهدم حوادث السيارات ومن يموت فيها؟ الله أعلم. من حصل له أحد هذه السبع شهادات لكنه تارك للصلاة، هل يحصل على ثواب الشهادة؟ لا أبدا، لتارك الصلاة ليس بمسلم. يقول أحسن الله إليك، لماذا شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه؟ أليس هذه الصفات مثل المسلم التارك للصلاة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه؟ لا، هذا عشان من أجل أن يبقى أثر الشهادة عليه، لأنه يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، يعني معناه أنه يعني أن يعني دمه هو يعني لا يزال، لأنه علامة عليه. وهذا قيل من وجوه يعني ذكر يعني سبب كونه يقال شهيد، لأنه هناك معه علامة تدل على على على على على, على, على شهادته، وعلى أنه يعني شهيد معركة، يعني حيث يوجد الدم فيه لم يغسل. في قوله غير أولي الضرر، من المراد بأولي الضرر؟ هل يشمل كل من حصل له مانع غير العمى؟ لا ما يقال يعني، وإنما يعني الـ الـ الـ الذي حصل يعني له مانع يعني يمنع، أما يعني إنسان يعني حصل له مانع ولكنه يعني يريد ولكن حبس العذر، هذا مثل ما جاء في الحديث يعني ما كانوا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، يعني أنهم مأجورون وبنياتهم كما أن هؤلاء مأجورون بنياتهم وبأعمالهم، يعني فليس خاصا بالعمى، وإنما يعني يكون من كان حريصا على الجهاد ولكنه منعه مانع فإنه يحصل الأجر والثواب من الله عز وجل، كما جاء في هذا الحديث حبسهم العذر، إن في المدينة أقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، وفي بعض الروايات إلا شاركوكم في الأجر. يقول هل هؤلاء كذلك السبعة الذين لهم أجر الشهيد يتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا مثل شهداء المعركة ليقتلوا؟ الظاهر أنه ليس، لأن هذاك لأن أولئك يعود ثم يقتل، هؤلاء ما حصل لهم قتل، هذا ماتوا على فراشهم، أو يعني بشيء يعني آخر غير قتل في سبيل الله، لأن التمني إنما هو لذاك الذي الذي الذي الذي قتل، فهو يرجع حتى يقتل ثم ثم يعني يرجع فيقتل. وهذا يعني الرسول تمناه في نفسه، وأيضا أخبر يعني عن أن كلا يعني من يدخل الجنة لا يحب أن يرجع للدنيا إلا الشهيد، فإنه يحب أن يرجع ليحصل القتل مرة أخرى بما يرى من عظيم أجر الشهادة. يقول أحسن الله إليك، كيف الجمع بين قوله تعالى لا يستوي القاعدون وقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة؟ يعني كما هو معلوم الـ يعني الـ الـ الـ الـ الغزو يعني منه ما يكون عاما ومنه ما يكون خاصا، يعني ما يكون عاما يعني هذا اللي هو النفير، وكان في غزوة تبوك كان فيه استنفار، ولكن يعني أناس يعني ما تمكنوا أن يشاركوا. وأما يعني القتال الذي هو يعني فرض الكفاية، هؤلاء يعني بعض الناس يختارون ويذهبون والباقين جالسين. لكن يعني في غزوة تبوك كانوا مستنفرين، وكان يعني ناس يعني حبسهم العذر لأنهم ما عندهم ما يركبونه، والرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء يحملهم عليه، فكانت قلوبهم متعلقة بأن يذهبوا ويعني يبكون لأنهم ما يجدون شيء يركبونه، والرسول ما يقدر ما عنده شيء يحملهم عليه، فصار يعني جاء في حقهم ذلك. وأما من يعني اختير للغزو، لا يقال أن كل من تخلف من اختير للغزو يعني يكون الذين ما اختيروا لهم مثل أجرهم، لا ما يقال هذا. ما حكم قول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة إذا رأى الإنسان البيوت والقصور الفخمة أو شيئا من زخارف الدنيا وزينتها؟ ما في بأس. أحسن الله إليك، الذين يجيزون الأناشيد الإسلامية يستدلون بما كان الصحابة يفعلونه حين يحفرون الخندق وبكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم معهم وإقرارهم. لا، هذا أصحاب الأناشيد الإسلامية حماسية، عندهم حماس فارغ لا قيمة له يعني. وأما أولئك يعني فكانوا أهل صدق وأهل جد، وأما ذولا أهل هزل في الغالب. يقول الخوف من الكهان والسحرة هل يدخل في خوف السر؟ في خوف السر الإنسان يعني الأشياء التي يخافها الإنسان وهي مخوفة، يعني هذا أمره واضح، الحيات والعقارب كل يخافها، ما أحد يقول أنا ما أخاف من العقارب. فالخوف يعني الخوف يعني الشيء الذي يخاف ما ليس في محذور، ما يقال ان الانسان انه يعني يؤثر على خوفه من الله عز وجل. ما حكم التخلف عن صلاة الجمعة مرة في الشهر بسبب العمل في مصنع صاحبه لا يسمح بتوقيفه لكثرة الانتاج؟ والله ما ينبغي الانسان يعني يتخلف، وانما يعني المسلم إذا كان صاحب المصنع مسلم فإنه يوقف يعني العمل يعني في يوم الجمعة أو في وقت أداء الجمعة، ويترك الناس يذهبون للجمعة. وإذا كان يعني في يعني ليس مسلم أو في بلاد غير إسلامية، فينبغي له أن يبحث عن عمل لا يعوقه عن أداء ما فرض الله عليه. يقول ما حكم لو أن المشركين أو الكفار شاركوا المسلمين في بناء المساجد؟ إيش؟ كفار شاركوا المسلمين في بناء مسجد، هل يقبل مشاركتهم ومساعدتهم لهم؟ ما في بس، يعني إذا ما تمكن المسلمون يعني من ذلك وحصل لهم عن طريق من الكفار، لا بس بذلك، لا سيما في البلاد اللي هي بلاد الكفار، يعني في الغالب أن المسلمين يحصلون ذلك يعني بمساعدة من الكفار ولا بأس بهذا. يقول المسلم إذا لم يصلي صلاة الفجر جماعة ثم ذكرها ولم يصلي ومات من ذلك اليوم إيش؟ مسلم لم يصلي صلاة الفجر جماعة ثم ذكرها ولم يصلي ومات في ذلك اليوم هل يكفر ويغسل ويصلى عليه؟ يعني بس صلاة الجماعة صلاة الفجر ذاك اليوم ما صلاها لكن صلاها لا ما صلاها تركها نهائيا ذاك اليوم ما صلى مع الجماعة تذكرها وما صلى تذكرها وما صلىها نعم يعني تركها عمدا ولا تركها يعني نسيانا يعني ما ندري عن حقيقة السؤال يعني هو تذكرها وما صلىها ونسيها يعني إذا كان تذكرها وما صلىها يعني الوقت يعني واسع أنه يعني يمكن يصليها بعد قليل أو كذا يعني ما يؤثر لأن ما دام الوقت خرج هو لا شك أنه لا يصلي من نسيها لا يصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك لكن إذا كان يعني منعه أو تشاغل بشيء يعني على أساس أنه سيصليها بعد قليل وما ذلك هذا لا شيء عليه. يقول رحلت إلى فرنسا لإكمال الدراسة فكنت أصلي في المسجد ولكن لما بدأت الدراسة صرت أصلي في البيت فهل يجوز لي أن أجمع وأقصر الصلاة؟ الذي يجمع ويقصر الصلاة هو المسافر والمقيم في بلد يعني أكثر من 4 أيام لا يقال له مسافر يقال له مقيم فلا يجمع ولا يقصر وإنما يتم. مش يقول صلى بالبيت؟ إيه وش يقول أول ما رحت إلى فرنسا كنت أصلي في المسجد ولما بدأت الدراسة صرت أصلي في البيت هل أجمع وأقصر؟ لا في شيء آخر قبل الجمع والقصر وهو أنه يصلي في المساجد يصلي ما يصلي في البيوت يصلي في المساجد أو يصلي جماعة يعني إذا كان المساجد بعيدة وهم جماعة في أقول السائل الذي سأل يعني عن كونه يجمع أو يقصر أو أنه يصلي في البيت لما بدأ الدراسة المفروض أن المسلم يعني إذا كان في يعني إذا كان في بلاد المسلمين يحافظ على الصلاة ويحضر الجماعة لكن إذا كان في بلد الكفار وكان يشتغل مع أناس يعني تتعارض يعني الأوقات الصلاة يعني يعمل مع مجموعة من المسلمين أن يصلوا مع بعض في وقت الصلاة ولا يعني يتهاونوا يعني فيها ويتركوها أو يؤخروها يعني من أجل الدروس. نعم إذا كان تأخيرها يعني حتى تنتهي الدرس وبعدين الوقت يعني لا يزال باقيا أو في أوله يعني لا بأس بذلك يعني كان يكون تأخر عن أول الوقت بسبب الدرس لكن المهم أن تصلي جماعة وأن المسلمين يصلون جماعة حتى لو كانوا بين الكفار لأن هذا فيه إظهار للدين وبيان اعتزاز المسلمين بدينهم وحرصهم على دينهم ومحافظتهم على دينهم. من مناسبة الـ يعني هذه الحروف التي يكون فيها ذكر الأشياء من الأشياء اللطيفة التي سمعتها أن أمهات المؤمنين يعني جمعت أوائل حروفهن يعني في 3 كلمات أو في 4 كلمات يعني كل يعني الحرف الأول يعني يدل على الباقي يعني يكون عبارة لطيفة حتى أيضا لها معنى. قال خس مع جزر صحة خس مع جزر صحة الخال خديجة والسين لسودة ويعني والميم لميمونة والعين لعائشة والجيم لجويرية والزاي لزينب بنت خزيمة وزينب بن جحش والراء لرملة يعني حبيبة والصاد لصفية والحاء لحفصة والهاء لهند أم سلمة، يعني فهذه حروف تشتمل على يعني على أمهات المؤمنين أو تذكر بأمهات المؤمنين، يعني في إنسان إذا يعني حفظ هذه الجملة يتذكر أمهات المؤمنين. نعم. حتى إذا أكلها يتذكر. ها؟ إذا أكل الجزر مع الخس يتذكر. لا لا، بس الكلمات هذه لها معنى، يعني خس مع جزر صحة، أقول فيها صحة يعني. نعم. وحمص. هذه حمص، هذه للحوض والميزان والصراط، يعني ترتيبها، يعني الحوض يعني ترتيبها، يعني ترتيب هذه الحروف، الحاء للحوض والميم للميزان والصاد للصراط، والصاد للصراط. يقول أحسن الله إليك: ما صحة قول يا وجه الله؟ هذا غير صحيح، لأن الصفات لا تنادى، لا تنادى الصفات، الله ينادى بأسمائه لا بصفاته، لأن أسماء الله وصفاته يحلف بها ويستعاذ بها، يحلف بها ويستعاذ بها، يحلف بالأسماء والصفات ويستعاذ بالأسماء والصفات. أعوذ بعزة الله وقدرته وعزة الله، ويعني والنداء كذلك تنادى الأسماء: يا يا يا يا يا سميع، يا لطيف الطف بي، يا قوي قوني، يا كريم اكرمني، يا عزيز عزني. لكن ما يقال يا رحمة الله اعطيني كذا، يا وجه الله حقق لي كذا، يا سمع الله اعطيني كذا، هذا لا يصح ولا يجوز. يقول احسن الله اليكم: ما الجمع بين الحديث التي مرت معنا تدل على فضل الجهاد في سبيل الله مع حديث أبي الدرداء أن الذكر أفضل من الجهاد في سبيل الله وإنفاق الذهب والورق؟ معلوم أن يعني أن كل شيء له، لأن الإنسان إذا كان يعني رطب الإنسان بذكر الله ويعني دائما وأبدا فهو على خير، يعني وهو يعني يكون على صلة بالله دائما وأبدا، يعني غير غافل عن الله وعن ذكر الله عز وجل، فيكون يعني في ذلك يعني الأجر العظيم والثواب الجزيل، يعني هذا لكونه مستمر يعني على هذا الذكر، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وكل يعني فيه. وكما هو معلوم الأعمال يعني تتفاضل، يعني والمجاهدين أنفسهم يتفاضلون، وكذلك الذين يذكر الله عز وجل هم متفاضلون. يقول جزاكم الله خيرا، يقول أخوه يقول أخي يسب الله والدين، خاصة إذا غضب، ناصحته كثيرا لم يتوقف فهجرته، هل عملي جائز؟ عملك جائز، لكن أحسن من هجره أنك تحرص على هدايته، وأنك لا يعني تقاطعه نهائيا، يعني كرر دعوته وعسى الله أن يهديه وأن يفتح الله عليه، وأن تكون يعني أحسنت إليه يعني هذا الإحسان بأن أخرجته من الظلمات إلى النور، يعني سب الله وسب الدين هذا كفر بالله والعياذ بالله. يقول: ما حكم الابتعاث للدراسة في بلاد الكفر؟ من الخير للمسلم أن يبقى في بلاد المسلمين، وأن يحرص على أن يحصل التعليم الذي حصله في الخارج يحصله في بلاد المسلمين، وأن يستغني عن الذهاب إلى بلاد الكفار. من دخل مع الإمام في الركعة الثانية وزاد الإمام ركعة سهوا، هل يعتد بها؟ لا، ما يعتد بها. يقول: ولد له مولود وهو يعيش في إحدى الدول الأوروبية، لكن يريد أن تكون عقيقة في بلاده الإسلامي، هل يجوز وكيف ذلك؟ يجوز أن تكون في بلد آخر، ويجوز أن بعضها في بلد وبعضها في بلد، إذا كانت مثلا شاتين يعني بالنسبة للذكر، ويعني وإذا كان أنها يعني فعلها يعني في بلده وفيه مسلمين يعني يطعمهم ويعطيهم، هذا شيء طيب، ولكن فعلها أو في مكان آخر ما في بأس. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.